إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهو خاتم النبيين والمرسلين، وهو أفضل خلق الله أجمعين، بيد أنه بشر صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، كما قال له ربه ليس لك من الأمر شيء، أي أنه ليس له من أمر الربوبية ولا الألوهية من شيء، ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، وهو خير عباد الله صلى الله عليه وسلم. قال له ربه سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل أيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم. ولذلك لما نسي في الصلاة ما نسي، قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر ربه: قل إنما أنا بشر مثلكم، غير أني فضلت عليكم بالوحي. فضل صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنه لا إله إلا الله، جاء بلا إله إلا الله كما جاء النبيون والمرسلون من قبله عليهم الصلاة والسلام بكلمة التوحيد، بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي بالنبوة وبالرسالة التي مجملها عبادة الله وتوحيده، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، فلا يسأل أحد غيره، ولا يستغاث بغيره، ولا يدعى سواه، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر المرء شيئا إلا لربه سبحانه وتعالى جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجا تطبيقيا للقرآن الكريم، كان نموذجا حياتيا، عايش الناس وعاشرهم، عايش أزواجه فأحسن عشرتهم وعاشرهن بالمعروف، وعاشر أصحابه فكان خير صاحب وخير صديق، وأحسن إلى الأطفال وإلى الذرية، بل أحسن إلى المشركين وإلى أهل الكتاب، وكان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للإنس والجن، رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، كما تقول هذا دواء، فمن أخذ الدواء شفي بإذن الله سبحانه، ومن أعرض عن الدواء هلك، نسأل الله السلامة والمعافاة. انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدي به واتدي به وخذ بهديه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان فيه قدوة لمن أراد أن يقتدي، لمن أراد أن يتخذ مثلا، ولمن أراد أن يتخذ قدوة وأسوة، فيكفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها الزوج، انظر إلى نبيك وسيدك محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت حياته مع أزواجه، وهو يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. انظر إلى حياته مع أزواجه حتى نطقت أول زوج له وهي خديجة رضوان الله عليها، فشهدت له شهادة عظمى بحق على ما كان عليه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. امرأة تشهد لزوجها بهذه الشهادة لما جاءها وهو ترجف بوادره ويقول لقد خشيت على نفسي، قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، مثلك يا محمد لا يخزى، بل مثلك ينصر ويعقد، إنك لتصل الرحم، أين رحمك كي تصلها؟ أيها العبد، يا من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، الرحم شدة، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل المتعب الضعيف وتقري الضيف، تكرم الضيفان وتحسن إليهم، وتكسب المعدوم الفقير والمسكين تتصدق عليه، وتعين على نوائب الحق. ولما كان هذا حال خديجة رضوان الله عليها وفى لها النبي صلى الله عليه وسلم خير وفاء من زوج لزوجته، ولذلك لما ماتت كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويرسل بها في صوان حبات خديجة، اذهبوا إلى فلانة، كانت تأتينا أيام خديجة، أنعم بأيام خديجة. ولما جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضوان الله عليهما هش وبش وبسط لها بساطا لتجلس عليه، وتذكر في صوتها صوت خديجة وحن ورق صلى الله عليه وسلم، حتى غارت أمنا عائشة رضوان الله عليها وقالت إن كانت إلا عجوزا حمراء الشدقين هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها، تفصل نفسها وأنها البكر وهي الثيب رضوان الله عليهما. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا من خديجة، لقد واستني بمالها إذ حرمني الناس، وآمنت بي إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. وفاء ما بعده وفاء من سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. انظر إليه في هذا الخلق العظيم مع زوجه خديجة، وأينا يصنع هذا، وأينا يكون مع زوجه كهذه الحال. بل انظر إليه في مرة في سفرة من سفراته وكان معه زوجه صفية رضوان الله عليها، ثم إنها تخلف بها بعيرها فاستقبلها صلى الله عليه وسلم في طريقها، قال لها تبكي؟ فقال لا يبكيك. قالت لقد حملتني على بعير بطيء أبطأ بها في السير في الطريق، فأخذها فمسح دموعها عن خدودها وسكنها صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضوان الله عليها يمسح لها تنظر من فوق كتفه إلى الحبشة يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم حتى ترضى هي وتنتهي من رؤيتها. وهكذا صلى الله عليه وسلم كان خير مثال لزوج مع زوجته. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الحق وطبقه واقعا عمليا في الحياة، وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. وقالت عائشة كان خلقه القرآن. انظر إليه في حياته مع أصحابه وكيف وفى لهم رضوان الله عليه وصلى الله عليه وسلم. انظر إليه وهو يقول في صاحبه الأول في أبي بكر الصديق: ما من أحد إلا وله يد علينا، ما من أحد وإلا قد كافأناه إلا أبا بكر، فإن له يدا علينا يكافئه عليها ربه. ولما حدث ما حدث مع أبي بكر وعمر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم قال: آمن لي إذ كذبني الناس، وواساني بماله إذ حرمني الناس، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني أبا بكر. فذكر فيه ما ذكر في خديجة رضوان الله عليها، ويبني له وفاء منقطع النظير، ويظهر لنا خلقا عظيما في معاملة الأصحاب رضوان الله عليه. بل إنه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما أعطى المؤلفة قلوبهم ما أعطاه، فوجد بعض الأنصار في قلوبهم حزن أنه أعطى من آمن حديثا من قريش ومن غيرها ولم يعطهم، فقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ وسأل سعد بن عبادة قال: إنما أنا امرؤ من قومي. نعم يا رسول الله، قد قال نفر منا كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه يطيب خواطرهم ويبين لنا عظيم خلقه وعظيم وفائه لأصحابه، قال لهم: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أعيش معكم في المدينة وأموت معكم. قالها لهم بعد فتح مكة مباشرة، لأنهم ظنوا أنه بعد فتح مكة يمكث في مكة ويدع المدينة، فقال: المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أموت وأدفن في المدينة. وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وها هو صلى الله عليه وسلم ليس خلقه مع الأزواج ومع الأصحاب وفقط، بل أيضا مع الذرية والأولاد، كان يبين لنا عن واقع عملي، عن أخلاق سامية عالية تبين لنا أن المصلح الحق هو الذي يطبق ما يعلمه للناس في واقع الحياة، يعلم الناس بعمله بفعله. ولذلك قالوا قديما: عمل واحد في ألف خير من قول ألف في واحد، لأن القول لا يؤثر مثلما يؤثر العمل. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم في رحمته وفي أخلاقه حتى مع الصبيان ومع الذرية. أقول أنس رضي الله عنه: كان له أخ صغير وكان له طائر صغير يلعب به، ثم إن هذا الطائر مات، فحزن عليه الصبي الصغير حزنا شديدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيه ويقول له مداعبا: يا أبا عمير، ما فعل الزبير؟ يصغر له طائره النظر، يصغره له يدلله، ويلاعب ويداعب هذا الطفل الصغير رحمة به لحزنه على طائره. بل كان ربما يكون في الصلاة صلى الله عليه وسلم فيطيل في السجود، فيقول الصحابة: لقد أطلت، أكان ثمة وحي؟ أحدث شيء؟ فيقول: لا، غير إن ابني قد علاني، يعني وهو ساجد جاء الحسن أو الحسين. وربما كانت تجيء أمامة بنت زينب رضي الله عنهم أجمعين، فتكون فوق ظهره: فكرهت أن أعجل على ولدي حتى يقضي حاجته، يعني أنه ظل ساجدا حتى يجد الولد الصغير من على ظهره. أخلاق عملية وتربية فعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. بل إنه كان يوما على المنبر يخطب خطبة الجمعة، فإذا به يرى من هنالك الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران طويلان يتعثران فيهما وهما بعد صغيران، فنزل من على خطبته من على منبره صلى الله عليه وسلم، ثم احتملهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنني لم أصبر أن رأيت هذين الولدين حتى نزلت وقطعت خطبتي حتى احتملتهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد سيد البشر صلى الله عليه وسلم يحيا حياته واقعا عمليا، غير منعزل عن الناس، وإنما يسير بين الناس بأخلاقه بفعاله بخصاله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا عنه الصغير والكبير القول والفعل والتقرير صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا واقع حياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بغرزه وأن يحيينا على سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن المتتبع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، في بيته وفي سفره وفي إقامته، في تعامله مع الناس مؤمن وكافر، يجد رحمة عظيمة ويجد أخلاقا عالية. وصدق ربه سبحانه وتعالى إذ قال فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في قراءة شاذة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قيل من أنفسكم خلقا، من أنفسكم نسبا، من أنفسكم طاعة لله ودينا، ومن أنفسكم يعني من العرب، وأنه بعث بلسان قوم، وأنه بشر، لم يبعث إليكم ملكا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أرسلنا إليكم بشرا يقتدى به، تستطيعون أن تأتسوا به وأن تقتدوا بفعاله وبخصاله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكما مضى معنا من خصاله وأخلاقه مع أزواجه وأصحابه ومع الصغار والذرية، انظر إليه في أخلاقه وفي رحمته حتى مع غير البشر صلى الله عليه وسلم. بينما كان الأصحاب في غزاة، في غزوة، إذ أخذوا من حمرة طائر صغير، أخذوا منها فرخيها ولديها الصغيرين، فطافت بالنبي صلى الله عليه وسلم مدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذه؟ ومن الذي أفدعها في وليدها؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا إليها وليدها، ردوا إليها وليدها رحمة بها، وخلقا حتى مع طائر بهيء. يعلمناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التعامل مع الطائر ألا تظلمه، وألا تجني عليه، وألا تفدعه في أولاده. فكيف بالذين يفجعون بني الإنسان في أولادهم؟ وكيف بالذين يقتلون الناس عيانا جهارا نهارا؟ وكيف بالذين يذبحون الذرية بل يبقرون بطون الحوامل ويقتلون الأجنة؟ أي قلوب هذه؟ أي قلوب هذه؟ إنها لو كانت حجرا صلدا للانت، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الحجارة أن منها ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فأي قلوب هذه القلوب؟ ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا، فدخل عليه جمل تجرف عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا البعير؟ فقالوا: لفلان. فجاء فتى من فتيان الأنصار، فقال له: اتق الله في هذا الجمل، فإنه شكاك لي أنك تجيعه وأنك تذئبه. رحمة حتى بالحيوان منه صلى الله عليه وسلم، بل حتى بالجمال. فقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب قبل المنبر على جذع نخلة مدة من الزمان، حتى صنع له منبر من أعواد يرتقيها صلى الله عليه وسلم، فما إن على المنبر حتى حن الجذع حنينا سمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ونشد نشيدا مسموعا، وبكى كالصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فربط عليه وهدأه وأخذه هكذا بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى هدأ الجذع، رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إنه صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع غير المسلمين، سواء كان من المشركين أو غير المشركين، انظر إليه في أحد بعدما شج وجهه وكثرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه خوذة الحرب من شدة ما عانى في اللقاء يوم أحد، وقتل 70 من أصحابه، منهم عمه وأخوه من الرضاع الحمزة، وقتل مصعب وجمهرة من الصحابة وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما عاد من الطائف، وما أدراك ما الطائف، ورد بعدما استهزأوا به وسلطوا عليه سفهاءهم فرموا بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، فجاءه جبريل بملك الجبال يقول: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، أي أطبق عليهم الجبلين الكبيرين فأهلكهم جميعا بإذن الله رب العالمين. قال: لا، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولذلك تجد حرصه الشديد صلى الله عليه وسلم أن يدخل على فتى من فتيان اليهود، فتى صغير يدخل عليه يعوده في مرض الموت. من منا يصنع ذلك فيعود مريضا مسلما، صغيرا كان أو كبيرا، فضلا عن مريض كتابي وهو بعد صغير فتى. فلما دخل عليه دعاه إلى الإسلام: أسلم تسلم. فنظر الصبي إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فشهد الصبي على فراش الموت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قضى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، إنما هذه الدعوة إخراج الأنفس من النار إلى الجنان، إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى ليست للقضاء على الناس وتقتلهم والفتك بهم، وإنما هي رحمة مهداة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قضى الصبي على الشهادتين قال لي أبي بكر وعمر: نحوا اليهودي عن أخيكم وغسلاه وكفناه، صار مسلما، صار أخا لأبي بكر وعمر رضوان الله عليهم بالشهادتين. بل يدخل صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب في سياقة الموت ويقول له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ولكن صحبة السوء التي ينهى عن جلوسها عند الميت في احتضاره قالوا له: أتدع ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. وأنت يا عبد الله انظر أي مصلحة كانت من إسلام أبي طالب وهو يموت، أي مصلحة كانت من إسلام الفتى اليهودي حين يموت. هل جنينا من ورائه مصلحة؟ الذين ينظرون بنظرة المصالح أي مصلحة تقضى؟ أعظم مصلحة عندنا عند أتباع النبي من تمسك بدين النبي هو نجاة نفس من النار. الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. وهكذا من تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة حياته وجد أنه رحمة مهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا ترى أن الحضارة والمدنية إنما هي أقوال وفعال وأخلاق وتربية وتهذيب يقود الإنسان إلى بر الأمان، ليس إنتاجا تكنولوجيا وليس بناء يكون عندهم حضاريا، وإنما هي أخلاق. لا نعني أننا لا نبني وأن لا ننتج، ولكن إن الإنتاج وإن التكنولوجيا بدون أخلاق وبدون تربية وبدون تهذيب هذه تكون وبال على الإنسانية كما هو واقع الآن. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكما علمنا كيف نأخذ من حظوظ الدنيا بما يؤدينا إلى الآخرة وإلى الجنة وإلى رضا ربنا، علمنا كيف تكون أخلاقنا في معاملتنا في بيوتنا وفي معاملتنا مع أصحابنا وفي معاملتنا مع أولادنا وفي معاملتنا مع الآخر كتابيا كان أو مشركا ومع من ليس بإنس أصلا. وهكذا ترى الحياة تستقيم وتسير على صراط مستقيم. نسأل الله بفضله ورحمته أن يهيئ لنا أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يمسكنا بفرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على سنته. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا.